بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة 27. أعزائي، في الحلقة السابقة بدأنا بذكر قصص ممتعة عن الكرم وأهله وعاداتهم وحكاياتهم، فهلموا لنكمل في ليلتنا 27 ما قدر لنا جمعه. يقال إن شاعرا أتى وهب بن وهب وكان جوادا، فمدحه فهش وبش له وثنى له الوسادة، وهو عبارة عن الإكرام، وأضافه وأكرمه. فلما أراد الرجل الرحيل لم يخدمه أحد من غلمان وهب، فأنكر الرجل ذلك على وهب مع جميل فعله، فعاتب الرجل غلمان وهب، فقال واحد منهم: إنما نعين النازل على الإقامة ولا نعين الراحل على الفراق. فهم كسيدهم في الكرم وإكرام الضيوف ورحابة صدورهم بهم. ومن الغرائب أن سبب توبة أحد التائبين واسمه حبيب العجمي أنه كان بخيلا فطبخ قدرا، فجاء سائل فنهره، فصار القدر كله دما طريا، فتاب ولم يرد سائلا. وإذا انتقلنا إلى ذكر البخلاء، فيروى أن رجلا وقع بين يديه دينار فنقره بيده ثم وضعه بكفه قائلا: يا مال يا مال، كم فيك شفاء ووقاء، يا نور عيني وثمرة فؤادي، كم مدينة دخلتها وكم يد وقعت فيها فلم يعرفوا قدرك، الآن استقرت بك الدار واطمأن بك المزار، ونجوت من خطر الأسفار وأيدي التجار، لك البشارة، لك البشارة في كيس ملمع وصندوق منقش. ثم قبله ووضعه في الصندوق. ومن حكايات البخلاء أن أحدهم كاد يغرق في الماء، فأدركه ملاح فقال: كم تعطيني حتى أنجيك؟ فقال: قيراطا وسدس حبة. فقال: بل درهما. قال: لا أعطيك إلا قيراطا وحبة، دعني أغرق. فقال: يا بخيل النفس والمال، هذا وقت المجادلة في الأسعار. فتركه، فكاد يغرق لولا أن تشبث بخشبة ملقية. وفي حكاية أخرى قيل فيها إن بخيلا أكل أكلا فأصابه الانحباس في بطنه، فقال الطبيب: لا بد من القيء. فقال البخيل: دعني أموت ولا أتقيأ اللحم والبيض اللذيذ. فلم يتقيأ فمات. ومن نوادرهم أن رجلا قال لأحد البخلاء: لما لا تدعوني إلى طعامك؟ فقال: لأنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال: يا أخي، أتريد إذا أكلت عندك أن أدور دورتين بين كل لقمتين؟ وطبخ أحد البخلاء طعاما في قدر وجلس يأكل مع زوجته، فقال: ما أطيب هذا الطعام لولا كثرة الزحام. فقالت: وأي زحام، وما هنا إلا أنا وأنت. قال: كنت أحب أن أكون أنا والقدر فقط. يا دنيا اتركيني يا دار الغرور، يا دنيا اتركيني يا دار الغرور، العبد قلبي مع ذاك الغرور، كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور، سأعمل بالطاعات إن شاء الغفور، إن شاء الغفور. يا دنيا اتركيني يا دار الغرور، يا دنيا اتركيني يا دار الغرور، كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور، كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور، سأعمل بالطاعات إن شاء الغفور، إن شاء الغفور. علمي بالله وأنينا في قلبي نور، صلواتي عز وصيامي في الحشر سرور. علمي بالله وهدينا في قلبي نور، صلواتي عز وصيامي في الحشر سرور، ودعائي خير وأمان وأنا أصدور، وأنا أصدور، وأنا أصدور. وإلى فقرة الأمثال ننتقل إلى ذكر بعضها من الذي جمعناه لكم، ومع المثل الأول الذي يقول: إن الجواد قد يعثر، يضرب لمن يكون الغالب عليه فعل الجميل ثم يكون منه الزلة. ويقال: الحق أبلج والباطل لجلج، معناه أن الحق واضح بين والباطل يتلجلج فيه، أي يتردد فلا يجد صاحبه مخرجا. ويقال: بينهم داء الضرائر، والضرائر جمع ضرة، يضرب للعداوة إذا رسخت بين قوم. ويقال: تجشأ لقمان من غير شبع، يضرب لمن يدعي ما ليس يملك. أعزائي، عسى أن تكون هذه المجموعة من الأمثال قد نقلت إليكم صورا عما عمله القدماء من الأمثال التي ما تزال إلى اليوم سائرة يستشهد بها الناس. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني. نوح الحمام على الغصون شجاني، صبابتي فبكاني. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من خوف النوى، وأنا أنوح مخافة فلئن بكيت فلا ألام على الهوى، فلئن بكيت فلا ألام على الهوى. ولطالما استغرقت في العصيان، فلئن بكيت فلا ألام على الهوى. ولطالما على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني. ومع فقرتنا الثالثة من برنامجنا ننتقل بكم إلى بعض حوادث الدهور، ونعود إلى العام 310 للهجرة، وفيها توفي المؤرخ المفسر العالم الإمام محمد بن جرير الطبري ببغداد، وهو صاحب الكتاب المشهور تاريخ الأمم والملوك، وكان حافظا للقرآن الكريم مفسرا له، ومن أئمة الحديث وحفاظه، ومن أهل الاجتهاد وعلماء اللغة والنحو والأدب، أصوليا مؤرخا حفظ القرآن الكريم وكان عمره 7 سنين، وصلى بالناس وهو 8 سنين، وكتب الحديث وهو 9 سنين. ويقول الطبري: رأى لي أبي في النوم أني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معي مخلات، وهي شيء كالوعاء مملوءة حجارة، وأنا أرمي بين يديه. فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي في طلب العلم، وأنا حينئذ صبي صغير. وقد سمع الإمام الطبري من الإمام محمد بن حميد الرازي ورحل إلى بغداد، وسمع من أكابر علمائها، ولم يلتق بالإمام أحمد بن حنبل لوفاة الأخير، وانتقل إلى البصرة فالكوفة، ثم عاد إلى بغداد ودرس بها الفقه الشافعي وعلوم القرآن، ومنها رحل إلى مصر فالشام، ثم عاد إلى مصر. واتفق أنه جمعت الرحلة إلى مصر بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني، وهم من أئمة الحديث النبوي الشريف وكبار حفاظه، فافتقروا ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضر بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يقترعوا، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق ابن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين لله. واندفع في الوضوء والصلاة، فإذا هم بخادم والي مصر يدق الباب، ففتحوا، فنزل عن دابته وقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا يصلي. فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا، ثم قال: إن الأمير كان في قيلولته عصر أمس، فرأى في المنام خيالا، قال: إن المحامد طووا بطونهم جياعا، فأنفذ إليكم هذه الأموال، وأقسم عليكم إذا نفذت فابعثوا إليه أحدكم. وقال الخطيب البغدادي واصفا الإمام الطبري: كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، خبيرا بأيام الناس وأخبارهم رحمه الله تعالى. وكان ممن لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يعدل في علمه وتبيانه عن حق إلى باطل لرغبة ولا رهبة، مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. أعزائي، إلى هنا تنتهي فقراتنا لهذه الحلقة. نستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في موعد جديد بإذن الله تعالى. فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.